فركش فركش فضي عند المطور فضي. اسمع حكاية عكل عليك حصريا على موقع دي جي كينا دوت كوم. هذه نتيجة الحركة جابوا الغلب عندنا وقالوا لنا دي هتذبحوها. تحزين الأولى تحوى خلاص النوى بعدها اتحدد. لما بيجي تونزي طلع كنز حريم بتعدد. يلا بدأ الحرب كل الضرب هنا بمتعدد. هنزحى منك يدخل كل الأول على أرض اتمدد. هنزحى منك يدخل كل الأول على أرض اتمدد. احنا في نشفن مشنا وفرد الرشنا انتو عيال ششنا. هاتلي بطل خربشنا زبط فتشنا ده من كلبشنا. عشنا وقد ما عشنا لا يوم خيشنا ولا لوشنا. نقتل نذبح نكسر اي واحد يا زميلي تقلشنا. نقتل نذبح نكسر اي واحد يا زميلي تقلشنا. فضي واللي هيجي يتحنكر يتعور ندي تسكار. بنشوف بهد جرحنا وتعبنا اللي نفعنا. كل ما نعلى ونعلى يبان على وش خصمنا صفار. ليه كل هوا ليك شكله انتوا فراخ تتاكله. اسمع مني حضرة انا مديك اخر انذار. هنا هنا في توينز مخدر اوعى حبيبي تفكر. لما تشوفنا في وشك حصن نفسك بالعسكر. الحمد لله بنحمد ومفيش دين غير ربنا عطاها لنا من واحنا في صغرنا. وعشان كده كده بيغيروا مننا. والله عازركم عندكوا حق عازركم عندكوا حق. شكل وزحف اسمع يا قف نسحب نغز والطلق رز. مين عنده شك هنضبوا دك دي قلوبكم مربوطة انا بمفاك. دي قلوبكم مربوطة انا بمفاك. هيا دي سكرت بلعين بشرطة بيقول مشاك سمع من يا وكسة شيلة قبطرة. اسمحنا كترة وبلد ده ما تجيبش اللي العيد. وبلد ده ما تجيبش اللي العيد. ده كان ده كان وغزبوا ومكان كانوا بيتو سكن حب القاضي والقاضي سكن. بس الجت خدت على الحب. بس الجت خدت على الحب. مرشد سلم قالوا اتكلم فوق يا معلم بقى واتعلم. عامل امبيد واللون ده مقلم. ناس مصفرة ماليها الخب. ناس مصفرة ماليها الخب. ما بهش قدامي تركز ما تخش. فعليها كيس حب ما بجيش. بسلاحي بفتح متكنش. تعالى جرب سكنتي الطرش. سكن سكن سكنتي الطرش. طرش طرش ملعون بس ما غفلش واخون. قطع واحد بيسون. العم النت مسجون. دايما واجد الخصم زبون. اسمع حكاية عركة لعيلتنا عند قهوتنا كانت في دايرتنا. شلة مدة عملت القصة. رحنا طبطبنا رحنا سكتنا. سحبوا كراسينا هاجوا وسطينا. لا دي ليلة سودا لا دي ليلة طينا. صرنا كشف بحبل كتف. فلما حطينا جريوا يا اخينا. روحوا لجهتهم اسرى. حسوا خلاص بالكسرة. خدوا تعور وجروح في الجسم كده تعوز تجميل. هم اشطرهم جابهم خابوا قالوا ادبهم. واحنا ما كنا بنرزق منه يا عمنا صبح وليل. اللي ما حسوش بغلطهم اللي علينا ربطتهم. هو عشان بنبنا على الفطر واننا توحيد. جلنا خبرهم عاجل قالوا جايين في مشاكل. بيجهزوا نفسي وماتهم حربوا في قتيل. بعتوا كبار دايرتهم لينا عشان يلموها. اهلا وسهلا بهم جدعان نقابلوها. جبنا كراسي وقابلنا الناس وقعدنا نسمعوها. جابوا الغلط عندنا وقالوا لنا دي هتذبحوها. جابوا الغلط عندنا وقالوا لنا دي هتذبحوها. كلام قسم وهتبقى دم. ما يبقوش معانا عيال خايبانا. من فوق قاعده بقينا في مصعده. وهجمه خاينه جايه لنا واخده. وهجمه خاينه جايه لنا واخده. ما سحبناش ما هم لحقناش. اقسموا وخانوا في الهجمه بانوا. كفن جوه هتتلف. تكة ملعونة تكة وبيزة كمان مجرونة شعر الغية كلام عدى انت صفقة نجاح جنزة ومضمونة فالكة وجيمي يعني